تفسير الآية 29 من سورة سبأ، يقول تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 33: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت تجازى عليه بالخير خيرا وبالشر شرا عند أعدل العادلين مالك يوم الدين، حيث يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم التي تكون قد فاتتهم بظلم ظالمين له، فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. إنه وعد الله الحق الذي لا يخلف وعده مطلقا. هذا ومما يعينك على اليقين بالبعث تدبر بدء خلق الأجنة وتطورها، فمن خلقها أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدها مرة ثانية بالقطع، فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى كما يثبت الواقع ذلك عندنا وفي مفهومنا نحن البشر، فهو سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا. وستسعد أيضا إذا كنت مؤمنا لا كافرا برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي ودائما يقول الذين يكذبون بوجود الله وبرسله وبقرآنه وبآخرته وبحسابه وبعقابه وجنته وناره، يقولون على سبيل الاستبعاد والتكذيب والاستهزاء والاستعلاء: لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يحدث الوعد الذي تعدوننا به أيها المسلمون بقيام الساعة، أي تنتهي الحياة الدنيا وتبدأ الحياة الآخرة حيث الحساب الختامي لكل أقوال البشر وأفعالهم، فيجازون عليها بالخير كل خير وسعادة وبالشر شرا وتعاسا. وإنما إذا متنا تأكل الأرض أجسامنا وينتهي الأمر عند ذلك، ولا حياة أخرى بعدما يحدث هذا. متجاهلين تدبر بدء خلق الأجنة وتطورها، فمن خلقها أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدها مرة ثانية بالقطع، فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى كما يثبت الواقع ذلك عندنا وفي مفهومنا نحن البشر، وهو سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، ولكنهم قد عطلوا عقولهم عن تدبر أي مخلوق من مخلوقات الله المعجزات والتي تثبت كلها وجوده سبحانه، ولم يحسنوا استخدام هذه العقول، ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. بسبب الأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: إن كنتم صادقين، أي أخبرونا عنه إن كنتم صادقين يا مسلمين فيما تحدثوننا به وتدعوننا إليه من الإسلام، بل أنتم كاذبون. كذلك من معاني الوعد في هذه الآية الكريمة نزول العذاب بهم، أي يطلبون بصورة فيها تكذيب واستكبار واستهزاء واستهتار سرعة إنزال عذاب الله بهم الذي يوعدون به إن كان المسلمون صادقين، فإن لم ينزل فهم إذن كاذبون. فهم بدلا أن يتعمقوا في كلامهم ويحسنوا استخدام عقولهم ويطلبوا وقتا للتفكير فيه ومزيدا من الأدلة ليقتنعوا به ويتمنوا الهداية للخير، كما هو يتوقع أن يحدث من صاحب أي عقل منصف عادل، إذا بهم يطلبون منهم الهلاك لإثبات صدقهم. إنهم يتمنون حتى العذاب ويفضلونه على أن يهتدوا، بما يدل بلا أي شك على تمام إصرارهم على حالهم دون أي مراجعة لأنفسهم وتراجعهم بأي خطوة نحو الخير، فهم مستمرون على كل شر حتى نهايتهم. وحين ينزل العذاب المهلك بهم فلن يكون لهم أي فرصة للعودة. ألا يعقلون ذلك؟ لقد كان من الممكن حتى طلب عقوبة خفيفة كإثبات على صدق المسلمين، بحيث لو تحققت يكون لهم فرصة للعودة، فالعقل يقول ذلك، ولكنه تعطيل العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة.